لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. ثلاثة مسالك مخصصة للانعطاف إلى اليمين. في هذه الوضعية حركة الجولان عادية، يجب علي اتباع المسلك الأيمن لهذا الاتجاه.